السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ أهلا وسهلا بحلقة جديدة في بودكاست كلام كثير، أفضل بودكاست حياتي عربي موجود. نفضل أنك تتابع هذه الحلقة على اليوتيوب، ولكن هذه الحلقة متوفرة في سبوتيفاي اللي بيتابعها بالصوت. اليوم عندنا ضيوف جدا مميزين، ضيوف جدا والبودكاست. هيا الله نعرف أول من عليكم السلام ورحمة الله، ما خلي أفخاط. نعرف أول من اليمين، من اليمين عندك أظن عبد الله خضري كابتن كوداري. السلام عليكم. البطريق مصنون أز البطريق. البطريق. المعرف البطريق. معروف لا يعرف. بشارا عمري كم يا شباب؟ إحنا سنة 24. آخر مرة مستحيل. عندنا اليوم برضه بشار كان أحد الموجودين في البودكاست حلقات الماضية. طبعاً كثير طالبونا بال. إيه جداً. شفت المتابعين أشغلونا. 15 كذا طلبوا كلكم مع بعض. بنا بس لازم. حياكم الله. صراحة يعني أنا هني استوديو نيو كلير على التطور اللي سووه، يعني أبدأ صراحة استضافونا في جميع المراحل. والله لا تشوف خلف الكواليس أنت. عبد الله خذناه بديوانية. أصلاً قلت له أنت متى آخر مرة جيت هنا؟ هي الأيام الديوانية. مستحيل. أيوة الديوانية جلسنا. ها توقعت حنصور فيها ثاني بس. إيش كانت أظهر كانت الخطة ليش إحنا راح ديوانية؟ كانت أنا وزاد عندنا الخطة إنه إيش نبغى نصور بودكاست في أي مكان بالحياة. إيه قال لك إنه متنقل. ورحنا بحر. والله فكرة حلوة لو نسوف كده. خلها بجيبة كان فكرنا فيها. طيب رحنا بحر. فكرة كهرباء الكاميرات. هو كهرباء هو كل شيء. هاي اللي ضاج. وحر ضاج. والله متنا. سيئة مرة تتنفذ. يمكن تسويه بشهرين بالسنة بس حقة الشتاء بس بعدين نوخر عن نهرب. رحنا البحر أتذكر كده وضبطنا الإضاءات واشترينا أتذكر كراسي عشان قال لك نحط الإضاءات عليها سكفت اللعنة. بعدين فصل التصوير فجأة. الفوكس قاعد يلعب. إيه يلعب فوكس. والله مرادي. زاد يقول محمد فوكس يقول. يا رجال خلينا نكمل هذه. اظن والله الفوتش الان عندي ما ادري والله افضل المنتسبين زيزو. والله ما ننزلها في مكان يعني نص البودكاست خلاص. والله ما ننزلها سناب يا راجل مره سيء ولا مكان. والله المشكله انه الاضاءه كانت ضعيفه فلما تضعف يخرب الفوكس. بالضبط إيه انه يعني. عوامل كثير تفاصيل فاهمين يا باشا فاهمين. طيب يا جماعه شوف انا بحكم اني انا اللي مسكت تنظيم الحلقه هذه تمام قعدت افكر يعني ها مواضيع تشملنا كلنا. يا سلام حلو كتبت عده مواضيع بس قلت ايش يعني لابد نبدا بشيء مثير للجدل بس اني ضيعت دقيقه وين الحين المفروض انا طالع في الكاميرا ولا طالع فيكم؟ طالع في مكاني تبغاه. لا يعني اذا انت متابعني لا تكون بوت سويت لا يعني مو بوت مرات كذا في الكاميرا عيال اسمعوا مرات توزع النظر فهمت زي كذا سويت لكم تير ليست خلاص والله جو والله العظيم اسمع محمد مين كاركتر انميات حسبت وايفوز والله كنت والله شفت رقم واحد قلت يمكن لا يطالع مني مين كاركتر مين كاركتر تكفى محمد طبعا للاسف ها اوفرلورد انا مو اللي سويتها الصراحه فاذا اوفرلورد شوف من الان شوفوا من الان مين كاركتر اسم مضمون طيب اسمع بس في انا شايفه شعره لونه اصفر انا بحاول نختار الانميات المعروفه لانه لو بنقيمهم كلهم نجلس اللعبة تمام طيب عادي جميل نبدا الترتيب طيب من الصف الاول خلينا ناخذ بوروتو هو الواحد لا هذا اول واحد ما شفتوه اللي ديفل مان كراي بيبي يعني صح دوب انتبه للشاشه ايوه ما اوكي عندكم المايك انت وزي خضري شفته ايش هو حق ديفل مان كراي بيبي اول واحد يعني اول واحد ما شفته طيب فغبياء روح لبوروتو مره ثانيه بوروتو انا شايف جون اهم شيء جون هذا طيب يلا بوروتو بعد ما اعرف من هو الصراحه بوروتو انا اقول دي اوه نبدا من بوروتو انا اقول دي والله انا والله ما تبعت بوروتو لكن دي شفت له مقطع واحد كان كذا يغش بالراسينجن مقطع واحد لا يعني في حلقه كان يغش بالراسينجن ابوه شفت هذا الفيلم مو حلقه وانا اقول لك الاسباب ريلز انا شفته ريلز هو لازم تعطي الرانك وتعطي اسباب لا بس مو بوروتو ما حد يبي اي بوروتو ترى كلهم بيتابع بوروتو عشان ناروتو يعني لا الحين والله في ناس قاعد تقول الحين بوروتو احلى من ناروتو انا اللي اعرف الهايب طلع حق بوروتو لما جاء ناروتو انت متخيل في ناس الحين تقول بوروتو احلى من ناروتو اقسم بالله مستحيل جيل جديد جنزي والله جنزي هذول حقون جوجيتسو حقون ديمن سلاير هم هيرو اكاديميا هم هذول والله طيب تبغون نبدا بالجنزي لا حد يغلط على جوجيتسو خلاص تبغون نبدا بكيميتسو طيب يلا كيميتسو اسمه يا عيال مو تانجيرو اوكي تانجيرو الرانكات ايش اي بي سي دي هافنت واتش اعطي دي تراش يعني دي تراش سي لا بأس انا لا سي مقبول بي انا اشوف سي سي بلومي لا لا بلومي إيه. انا اشوف دي والله بلومي والله مره هو بلومي انا مره سيء يعني ايه لانه عليش المقومات اللي انت قلتها ليه سيء